بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم أدل أعمالهم فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. اللهم صل على سيدنا محمد نبي. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم عاقبة الذين من قبلهم عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون في هذه الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا اللهم انصرنا وانصرنا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك من قرية التي أخرجتك أي مكة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عملي واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربي كمن زين أفمن كان على بينة من ربي أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ما سوى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقدت أمعاءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لبل لبل لم لبن

وقول المعروف، تات وقول المعروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل سيتم من توليتم من تفسدوا في الأرض فهل سيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض فهل سيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض فهل سيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم من تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم الشيطان سول لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بكاد لا ذلك بأنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم والله يعلم إسرارهم والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة فكيف إذا توفتهم الملائكة فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وارحمنا اللهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فأدل أعمالهم فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأهبت أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم خيانة ألم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولو نشاء لأريناكم